أما رغيبة الفجر فإنها لا تسقط بفواتها، فمن استيقظ متأخرا وأدرك صلاة الجماعة ولم يصلي رغيبة الفجر فإنه له أن يصلي الرغيبة بعد الفراغ من صلاة الجماعة، وله أن يصلي الرغيبة بعد طلوع الشمس. أيضا من استيقظ أصلا بعد طلوع الشمس فإنه يصلي الرغيبة أيضا ويصلي الفجر بعدها. فالرغيبة لا تسقط إلا إذا مر عليها أيام، فإن الأولى أن يقضيها، فإن تركها فيتوب الله سبحانه وتعالى من ذلك، وإن لم يكن هذا من المعاصي. لكن حقيقة ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام رغيبة الفجر لا في سفر ولا حضر.